الحمد لله على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الأصحاب والآل. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله جل وعلا حق التقوى تفوزوا في الدنيا وفي الأخرى. أيها المسلمون، من سنة الله جل وعلا الابتلاء بالسراء والضراء ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، وإن مما حل بالعالم كافة والمسلمين خاصة ظاهرة غلاء الأسعار وارتفاع قيم السلع، مما حصل معه الضرر على المستهلكين من الفقراء والمساكين. وهذه وقفات شرعية تستوجبها هذه الظاهرة، يجب علينا أن نستوعبها وأن نكون على دراية تامة بها، لتكون لنا معينا على ما حل من بلاء وما وقع من لأواء. الوقفة الأولى أن يعلم المسلم أن غلاء الأسعار مصيبة من مصائب الدنيا. قال بعض الفقهاء: الغلاء بلاء. فحينئذ على المسلم أن يتحلى بالصبر، بحبس النفس عن التسخط قولا وفعلا، وأن يحتسب الأجر عند الله جل وعلا، فما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال أهل التفسير بتفسير المصيبة: هي كل ما يؤلم القلب أو البدن. الوقفة الثانية: الاعتقاد الجازم واليقين المستقر في القلوب أن الأمور بيد الله جل وعلا يصرفها كيف يشاء. ولهذا جاء في الآية: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي إنا لله ملكا وخلقا تدبيرا وتصريفا، فهو سبحانه غالب على الكل، ومن ذلك رزق العباد، فهو جل شأنه المتكفل به في السراء والضراء. قال أنس رضي الله عنه: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن حبان، وقال الترمذي: حسن صحيح. الوقفة الثالثة: أن يعلم العباد أن ما يقع في الأرض من الأضرار والشرور والمصائب والكوارث والمفاسد المعيشية وحلول الآفات في الأنفس والأموال، سببها الأعظم فشو المعاصي والسيئات وانتشار الفواحش والموبقات والاستهانة بالواجبات والمفروضات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعلى المسلمين حتى يرتفع بهم عنهم ما حل بهم التوبة النصوح إلى الله جل وعلا والإقلاع عن الآثام والذنوب، لتدوم النعمة وتصرف النقمة ويصلح الحال ويطيب المآل. الوقفة الرابعة: أن يتوجه الناس إلى الله جل وعلا بالدعاء الصادق لكشف ما أصابهم ودفع ما حل بهم، وأن يلجأوا إلى خالقهم ويتضرعوا إليه متذللين مفتقرين خاشعين خاضعين. روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله سعر لنا. قال: بل ادعوا الله. ثم جاء رجل فقال: يا رسول الله سعر لنا. قال: بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. إسناده حسن كما قاله الحافظ. الوقفة الخامسة: وقفة مع التجار، مع تجار المسلمين. فيا أيها التجار، رسول الله صلى الله عليه وسلم بشركم إن صدقتم واتقيتم الله جل وعلا، فقال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. رواه الترمذي وابن ماجه. وحذركم إن عصيتم وخالفتم منهج الله، فقال: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق. أخرجه الترمذي والدارمي وابن ماجه. فإليكم أيها التجار، وفقكم الله لكل خير، إليكم ثلاث رسائل شرعية فعوها وطبقوها واسمعوها واعملوا بها. الرسالة الأولى: الحرص الأكيد على العمل وفق منهج التيسير على المحتاجين والتسهيل على المشترين والرحمة بالمسلمين. فرسولكم صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. رواه البخاري. ويقول: الراحمون يرحمهم الرحمن. الرسالة الثانية: الحرص على تجنب المغالاة في الأسعار والحذر من الجشع في الربح الفاحش الذي يوقع المسلمين في الضرر ويوجب لعامتهم الضيق والحرج. فمن الأصول العامة في الإسلام الثابتة في القرآن والسنة قاعدة لا ضرر ولا ضرار. ومن أصول التعامل الاقتصادي في الإسلام مراعاة الصالح العام والنهي عن استغلال حاجة المحتاج واضطرار المضطر وإدخال المضرة على كافة الناس. الرسالة الثالثة: على التجار أن يحذروا من الاحتكار، وهو بمعناه الواسع السيطرة على أرض أو طلب السلع بقصد تحقيق أقصى قدر من الربح، بأن يحبس التاجر ما يحتاجه الناس ويقع بحبسه الضرر عليهم حتى يغلو سعره غلاء فاحشا غير معتاد، وبما فيه التضييق على الناس في أرزاقهم وأقواتهم وسبل معيشتهم وظلمهم بمنعهم ما يحتاجونه، والاستغلال البشع لظروف الناس وحوائجهم وشدتهم وغلاء أسعارهم. قال أبو الزناد: قلت لسعيد بن المسيب: بلغني عنك أنك قلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ وأنت تحتكر. قال: ليس هذا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال رسول الله أن يأتي الرجل السلعة عند غلائها فيغالي بها، فأما أن يأتي الشيء وقد اتضع أي سعره فيشتريه ثم يضعه عنده فإن احتاج الناس إليه أخرجه فذلك خير. فالاحتكار أيها المسلمون محرم بأدلة الشريعة العامة والخاصة، والتي منها قوله صلى الله عليه وسلم: من لا يحتكر إلا خاطئ. والخاطئ هو المذنب العاصي كما قال الشوكاني والحديث في صحيح مسلم. وفي سنن ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس. قال ابن حجر: إسناده صحيح. فيا أيها المسلمون، أيها التجار، الاحتكار جريمة اقتصادية اجتماعية قد تنوعت صوره وتأددت أساليبه. فمن صور الاحتكار المنهي عنه أن يعمد التجار إلى استيراد أكثر من صنف لسلعة واحدة كالحليب مثلا، ثم تستغل الأزمات بلا مقدمات وبتخطيط خفي لإخفاء الأصناف ذات الطلب الأكثر في السوق، وحينئذ لا يبقى سوى النوع غير المرغوب فيه، الأمر الذي يجبر المستهلكين إلى شرائه اضطرارا إلى ذلك لعدم وجود غيره من الأصناف. ومن الصور القبيحة في الاحتكار تعمد إتلاف الفائض من الإنتاج في المزروعات أو المصنوعات للحيلولة دون هبوط الأسعار وقصدا لبقاء السعر مرتفعا، فهذه صورة عظيمة من صور الظلم التي لا تجوز طبعا ولا شرعا. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا بما فيه من الهدي والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أطيعوا الله جل وعلا سرًا وجهرًا تفوزوا وتفلحوا وتسعدوا في الدنيا وفي الآخرة. أيها المسلمون، إن على من ولاه الله أمر التجارة وشؤون التجار أن يتقي الله جل وعلا وأن يقوم بواجبه نحو منع عبث العابثين بالأسعار وجشع الجشعين وإفساد المفسدين في الأسواق باتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بقطع دابر الظلم والتلاعب في الأسواق. روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبر برجل احتكر طعاما بمئة ألف فأمر بالطعام فأحرق، أخرجه ابن أبي شيبة وابن حزم. ولهذا كان الراجح من أقوال العلماء جواز التسعير عند الحاجة إليه، كما إذا أمد التجار إلى التغالي في الأسعار بأن باعوا بأكثر من الأسعار المعتادة، فيلزم التجار حينئذ بالبيع بسعر المثل الذي يحقق مصلحة البائع والمشتري. وحينئذ يشترط ألا يكون التسعير إلا فيما حاجته عامة لجميع الناس، وألا يكون سبب الغلاء قلة عرض السلع في الأسواق وعدم توفرها أو كثرة الطلب دون تعمد لذلك من التجار. أيها المسلمون، يتابع العالم كله بقلق بالغ المآسي التي يتجرعها إخواننا في فلسطين، تلك المآسي التي تبرز للعالم كله الانتهاكات الصهيونية وسياسة الاعتداءات الإجرامية والممارسات الإرهابية، تلك الممارسات التي لا تتفق مع الشرائع الربانية ولا الأعراف الدولية ولا الحقوق الإنسانية. كل ذلك يحصل للأسف الشديد مع صمت عالمي في مواجهة هذه المأساة العظيمة، ومع ترك الصهائنة يشددون هجومهم الدموي وحصارهم الأنيف على هذا الشعب المستضعف، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعلى المسلمين أن يقفوا مع إخوانهم في فلسطين بمد يد العون المادي والمعنوي، أن يقفوا معهم بذلك، وأن يرفعوا الأيادي إلى المولى جل وعلا في الخلوات وفي السر والجهر إلى الله جل وعلا أن يفرج كرباتهم وأن ينصرهم وأن يخذل عدوهم. على جميع المسلمين التحرك الرسمي لكسر الحصار اليهودي الصهيوني المفروض على القطاع والضفة، وعلى الحكومات المجاورة التحرك بفتح المعابر المغلقة والحدود المحصنة لإنقاذ شعب كامل قبل فوات الأوان وقبل أن يعرض أولئك على رب العالمين. وشكر الله لخادم الحرمين حفظه الله الذي وجه بتكثيف الإعانات الإنسانية لتلبية الاحتياجات المعيشية للشعب الفلسطيني، وعلى ما يقوم به من المساعي التي تفرضها المسؤولية وتوجبها الالتزامات الشرعية والدينية. أيها المسلمون، أعظم الأعمال وأزكى الأقوال الإكثار من الصلاة والتسليم على النبي الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اللهم اهزم أعداء المسلمين، اللهم اهزم أعداء المسلمين، اللهم اخذلهم واكسر شوكتهم، اللهم اخذلهم واكسر شوكتهم، اللهم عليك بالصهاينة الحاقدين، اللهم عليك بالصهاينة الحاقدين ومن شايعهم في كل أرض يا رب العالمين، اللهم عليك بهم، اللهم اشدد عليهم وطأتك، اللهم اشدد عليهم وطأتك، اللهم اشدد عليهم وطأتك يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز انصر إخواننا في فلسطين، اللهم يا قوي يا عزيز انصر إخواننا في فلسطين، اللهم فرج كرباتهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم فرج همومهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ دماء المسلمين في العراق، اللهم احفظ دماء المسلمين في العراق، اللهم وحد صفهم على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وحد صفهم على القرآن والسنة، اللهم وحد صفهم على القرآن والسنة يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ وانصر ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق خادم الحرمين لما فيه نصرة الإسلام والمسلمين، اللهم اكلأه برعايتك واحفظه بعنايتك يا ذا الجلال والإكرام وولي عهده يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم وجنبهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوباء، اللهم إنا نعوذ بك من الغلاء والوباء، اللهم إنا نعوذ بك من الغلاء والوباء. اللهم ارحم الفقراء والمساكين، اللهم ارحم الفقراء والمساكين، اللهم يسر أمورهم، اللهم يسر أمورهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فرج كرباتهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين. اللهم أنت الغني الحميد فاسق ديارنا وديار المسلمين. اللهم انشر رحمتك على العباد وأحي بلدك الميت. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم ارحم عبادك بإنزال الغيث يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.